أولاً كتن يلتكن كتن ومرة ثانية إلى صحة القرآن الكريم. يقول الله في كتابه العزيز وهو أبلغ القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. الشيخ سعيد عبد السلف مثل الإذاعة يذكر في الجن ويتلى علينا ما يتذكر من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. Oh, my God. Oh, الله Thank you.